بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين لحظة الصواب بارك الله فيك أن هؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة، لا ها هنا إثباتها خطأ. هؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة، وثبوتها لا شك أنه غير صحيح بل يخالف المعنى، وإن كان هذا في النسخة التي بين أيدينا وكذلك في مجموع الفتاوى وكذلك في الطبعة المشهورة من فتاوى الكبرى، لكن في بعض طبعات العبودية حذفها، وهذا هو الصواب. وشيخ الإسلام رحمه الله بسط هذه المسألة في غير هذا الموضع، وكذلك ابن القيم رحمه الله، وبين هذان الإمامان أن مذهبهم، أعني هذه الطائفة، التفريق بين العامة والخاصة، وليس أنهم لا يفرقون بين العامة والخاصة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم، فهؤلاء أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكلام المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، رسالة العبودية، متصل بما سبق الكلام عنه، فإن المؤلف رحمه الله كان في معرض بيان حال أهل الجبر الجبرية، ولعلكم تذكرون ما سبق الكلام عنه من كلام المؤلف رحمه الله حينما قال: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. وذكر الطائفة الأولى وهي شر الطوائف، وهي طائفة الغلاة من الجبرية، وبين قولهم حينما قال: فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. هؤلاء هم الجبرية الغلاة، وقلنا إن مذهبهم نتيجة لمقدمتين: المقدمة الأولى أن كل ما وقع فهو مراد لله سبحانه، المقدمة الثانية أن كل مراد لله فهو محبوب له، النتيجة أن كل ما وقع فهو محبوب لله عز وجل مهما كان، حتى ولو كان الفجور والمعاصي، حتى ولو كان الكفر بالله عز وجل، حتى ولو كان إبليس والطواغيت كل شيء واقع فإنه محبوب لله لأنه مراد لله. وقلنا إن كنتم تذكرون إنهم لا يفرقون بين الكلمات الثلاث التي هي الإرادة والمشيئة والمحبة، عندهم هذه الكلمات والثلاث مترادفات، فهذا من أعظم أسباب ضلال هؤلاء القوم. وقلنا إن مذهبهم باطل عقلا وشرعا وحسا، وهم كاذبون على الشرع وكاذبون على أنفسهم أيضا، لا يمكن أن يطرد لأحد القول بالجبر مطلقا، بحيث إنه يدعي أنه قابل ومحب ومريد لكل ما قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت تكذيب هذا وفضحه فقل له إني أشعل النار فيك، إني أشعل النار فيك، فهذا أمر واقع بقدر الله، فهو محبوب لله وعلينا أن نحب ما يحب، أليس كذلك؟ فعليك أن تبقي هذه النار في جسدك ولا تبادر إلى إطفائها حتى لا تكون عاصيا للإرادة. هم يقولون يجب أن يطاع، يجب أن يطاع الله عز وجل في إرادته وأن لا يخالف في مراده. إذن دع النار تشتعل فيك ولا تبادر إلى إطفائها، وإن أصبت بجوع أو عطش فعليك أن تحب ذلك ولا تغيره لأنه مراد محبوب لله وعلينا أن نحب ما يحب. إذن هم كاذبون، لا يمكن بحال أن يطرد لهم هذا المذهب، إنما حقيقة الأمر أنهم متبعون أهواءهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى صنف آخر دون الأولين، كلهم مشتركون في الضلال إلا أن بعضهم أضل من بعض. الأولون أسقطوا الأوامر والنواهي بدعوى أن الجبر أو أن شهود الإرادة أو أن شهود الحقيقة الكونية مضاد للتكليف، يزعمون أنه قد تعارض الأمران، لا يمكن أن يجتمع أمر ونهي وبالتالي وعد ووعيد مع كون الإنسان ماذا؟ مجبورا، مسلوب الفعل ومسلوب الإرادة ومسلوب القدرة، وبالتالي فنحن نشهد الحقيقة الكونية. وأما أدلة الأوامر والنواهي فالأمر سهل، عندنا مركب ذلول نركبه فنتخطى هذه النصوص، وهو مركب التأويل كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. وإذا اعتاص عليهم ثمة ما هو أسهل وأسهل، وهو مركب التفويض. المقصود أن هؤلاء يسقطون الأمر والنهي بدعوى الجبر، بدعوى الجبر. دون هؤلاء طائفة أخرى، هؤلاء لا يسقطون الأمر والنهي مطلقا عن كل أحد، إنما عندهم تفصيل. الناس عند هؤلاء على طبقتين، الأولون الجهمية، هؤلاء الجبرية الجهمية، هؤلاء غلاة الجبرية. أما المذهب الثاني فهو المذهب الغالب على طائفة من المتصوفة. عند هؤلاء الناس قسمان، قسم سالك وقسم واصل، وإن شئت فقل الناس قسمان عامة وخاصة. التكليف ساقط عن الخاصة لا عن العامة، العامة الذين هم العوام، هؤلاء طائفة أذهانهم كثيفة ما استطاعوا أن ينفذوا إلى الحقيقة، وبالتالي هؤلاء لا بد أن ينصاعوا للأمر والنهي حتى تستقيم الأحوال، وحتى ينضبط ناموس الشرع. المصلحة تقتضي أن العوام الذين ما ارتقوا إلى الدرجات العلى في المعرفة وما وصلوا درجة اليقين، هؤلاء نقول لهم واجب عليكم أن تصلوا وأن تصوموا وأن تحجوا وأن تكفوا عن الزنا والخمر والربا. أما الواصلون هؤلاء لا يلزمهم شيء من هذه التكاليف، هؤلاء سقطت عنهم التكاليف. هؤلاء على المذهب الأول، ولكن عندهم تفريق بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى الناس. الأولون جعلوا إسقاط التكليف ماذا؟ جعلوه مطلقا. أما هؤلاء ففصلوا. قال المؤلف رحمه الله: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون، طبعا هم يدعون، وإلا فوالله إن التحقيق والمعرفة عنهم بمنأى، بل هو الجهل والهوى. حقيقتهم مركبة من جهل وهوى كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال: فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا. هذا الذي يرى أن العبد فاعل حقيقة وله قدرة ومشيئة، هذا ممكن، وهو الذي نقول إنه يتعلق به الأمر والنهي. قال: أما من شهد أن أفعاله مخلوقة، وقال: أو أنه مجبور على ذلك، وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. قلنا إن كنتم تذكرون الجبرية، الإنسان عندهم مفعول به لا فاعل، مفعول به لا فاعل. هو ما سرق، إن وقعت السرقة ليس هذا الإنسان هو السارق، هو مسروق به. إن وقع زنا لم يزني، إنما هو مزني به. إن حصل قتل لم يكن هو القاتل، هو مسكين، هو آلة حركت فتحركت قتل به، مثله مثل البندقية أو السكين يقتل به. إذن ليس منه شيء ولا إليه شيء، لا ينسب إليه فعل، ليس له إرادة، ليس له قدرة. هذا هو مذهب الجبرية. هذا يتعلق، أعني هذا المذهب الذي ينبني عليه إسقاط التكليف، يتعلق عند هؤلاء بالخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية. الحقيقة الكونية كما قد أخذنا فيما مضى هي الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى. من شهد ربوبية الله عند هؤلاء فإنه يرتقي إلى مرتبة تسقط عنه فيها التكاليف. قال: وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. هذا الذي قلنا إنه مذهبهم، من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. كلمة شهد ترد كثيرا في كلام المؤلف رحمه الله، وهو اصطلاح عند المتصوفة. ماذا يريدون به؟ الشهود عندهم مشاهدة القلب، مشاهدة القلب بحيث تستغرق النفس فيما تشاهد فتفنى به عن غيره. الشهود الذي يريدونه هو للقلب بمثابة المشاهدة للبصر، واضح؟ وبالتالي إذا انجلى للقلب وتجلى له أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الفعل وهو الذي له الإرادة وهو الذي له الربوبية، من وصل إلى هذه المرحلة قالوا ماذا؟ تسقط عنه التكاليف. من شهد الربوبية، أو عفوا قالوا من شهد الإرادة، يعني إرادة الله التي يريدون بها المشيئة العامة، قالوا من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. وقد يقولون العارف إذا شهد الحكم سقط عنه اللوم، إذا شهد الحكم سقط عنه اللوم، إذا شهد حكم الله الكوني فإنه ماذا؟ ليفعل ما يشاء فإن اللوم عنه ساقط. إذن هذه هي قاعدتهم: شهود الإرادة يسقط الأمر، شهود الإرادة يسقط الأمر، الأمر الشرعي، شهود الإرادة يسقط التكليف. قال: ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. مضى في دروس سابقة في هذا الكتاب الكلام عما يتعلق بالخضر عليه السلام، وعرفنا كلام العلماء فيه، هل هو ولي أو هو نبي، وقول ثالث هل هو ملك، والأقرب الله تعالى أعلم، وهو الذي اختاره جماعة من المحققين أنه نبي وليس بولي فحسب. وتكلمنا أيضا عن هذه المسألة، وهي أنهم يزعمون أن الخضر لما شهد الإرادة، لما وصل إلى مرحلة الفناء، سقط عنه التكليف، وبالتالي ما اعتبر في حقه ما وقع منه محرما، كونه يقتل صبيا أو كونه يخرق سفينة، هذا يعتبر في حقه ماذا؟ ليس معصية. ما السبب؟ ارتفعت عنه التكاليف. وقلنا إن كنتم تذكرون إن هذا باطل، وبطلانه من وجهين. الوجه الأول أن موسى عليه السلام لم يكن مرسلا إلى الخضر، وبالتالي فلم يكن واجبا على الخضر اتباعه. ليس شأن موسى كشأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى جميع الثقلين الإنس والجن، إنما كان النبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة. ولذا في الصحيح لما التقى موسى مع الخضر قال له الخضر، لما قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل. إذن الخضر ليس من بني إسرائيل، وموسى رسالته متوجهة إلى من؟ إلى بني إسرائيل، والخضر ليس منهم، وبالتالي فلا يقال في حقه إنه ماذا؟ ارتفعت عنه التكاليف. هذا أولا. ثانيا، سلمنا جدلا أنه ملزم بالتكاليف التي بعث بها موسى عليه السلام، فيقال إن الذي وقع من الخضر ليس مخالفا لتلك التكاليف، بل الحقيقة أن ما وقع منه موافق لها، إنما جهل موسى عليه السلام، جهل الأسباب التي سوغت تلك الأفعال، فلما تبينت له ما خالفها. لما بين الخضر السبب الذي لأجله كان منه ما كان في الأمور الثلاثة التي تعلمونها في سورة الكهف، ما كان من موسى معارضته، إنما كان ماذا؟ موافقا له، إنما كان هناك أشياء خفية ما كان موسى عليه السلام يعلمها. إذن ليس هناك ارتفاع أصلا للتكاليف على تسليم أنه ماذا؟ أنه كان مأمورا باتباع شريعة موسى عليه السلام. المقصود أن هذا القول غاية في الضلال والانحراف، بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى. فقد أجمع المسلمون على أن من زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولو في شيء من الأشياء، ولو في أمر من الأمور، فإنه كافر بالله عز وجل. وسيأتي الكلام عن هذا بزيادة تفصيل في كلام المؤلف رحمه الله. قال: فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة، والخاصة الذين شهدوا. كلمة الذين شهدوا متعلقة بماذا؟ بالخاصة. هؤلاء الخاصة شهدوا الحقيقة الكونية بخلاف العوام الذين لا خبرة لهم ولا علم عندهم بهذه المسائل. هؤلاء نقول عليكم أن تلتزموا بالأوامر، عليكم أن تلتزموا بالنواهي. أما أولئك الواصلون فإنه لا يلزمهم شيء من ذلك. فقال: الخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات. القوم ظنوا أن ثبوت خلق الله عز وجل لأفعال العباد مناف لإثبات أفعال العباد، وقلنا إن هذا يجب أن يحل حتى يزول الإشكال. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الوحيدة التي وفقها الله عز وجل إلى الجمع بين الأمرين. إن كان الجبرية يقولون إن الله خالق أفعال العباد نقول نعم وهذا هو الحق، وعليه دلائل كثيرة، أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من 1000 وجه أو قريب 1000 يحصيها الذي يعنى بهذا الشان، هذا حق لا شك فيه. لكن الخلل عند القوم هو أنهم نفوا فعل العبد لظنهم ماذا؟ عدم إمكان اجتماع الأمرين. وقلنا يجب أن نلاحظ هنا الجمع بين 4 أمور: أولا إثبات مشيئة الله عز وجل، وأن مشيئته متعلقة بكل شيء حتى أفعال العباد وحتى مشيئاتهم، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا واحد. ثانيا إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء، ويدخل في قولنا كل شيء أفعال العباد، فالعبد مخلوق ذاتا وصفات وأفعالا. ثالثا إثبات مشيئة العباد، وأن لهم مشيئة وأن لهم إرادة وأنهم يفعلون بمشيئتهم، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، كما قال جل وعلا: فأتوا حرثكم أنا شئتم. وهذا أمر مدرك بالشرع ومدرك بالعقل ومدرك بالحس، كل إنسان يعلم أن عنده إرادة يفعل بها، وأنه لو لم يشأ أن يفعل لم يفعل، أليس كذلك؟ لو لم أرد أن أرفع هذا الكأس فإن هذا الكأس ماذا؟ لن أرفعه، لكن متى ارتفع؟ لما شئت. إذن هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع إثبات أفعال العباد، وأنهم هم القائمون بها حقيقة، وأنهم هم الفاعلون، كما قال جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت جزاء بما كنتم تعملون. إذن العباد فاعلون، العباد عاملون، وبالتالي يجزون على ما كانوا يعملون جزاء عدلا، فمن أساء فعوقب، فإنه يعاقب بعدل الله سبحانه وتعالى. لا بد من الإيمان بهذه الأمور 4، وإلا فإنه يقع الانحراف إما إلى مذهب القدرية وإما إلى مذهب الجبرية، وهذا كله سبق الحديث عنه. نعم. قال: وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا. وعلمنا معنى كلمة الشهود أنه يشهده بقلبه ويتجلى له وينكشف بقلبه فيستغرق به عن كل شيء، فعند هؤلاء يكون قد حصل له الفناء، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط. هذا لا يكاد أن يخرج عن الفقرة التي قبلها، لكن لعله يريد أن يقول إن من ارتفع عن درجة العامة أيضا لا يسقط عنه التكليف. فبعضهم يقسم الناس إلى 3 أقسام وليس إلى قسمين: هناك مبتدئ، هؤلاء العامة ما عندهم علم ولا فقه بشيء من هذه المسائل، وهناك سالك مجتهد يسلك طريق الزهد والرياضة وما إلى ذلك، لكنه ما وصل إلى مرحلة الشهود والفناء، فهذا أيضا عليه ماذا؟ أن يلتزم بالتكاليف. لا يرتفع التكليف إلا عمن ارتقى إلى أعلى الحضيض إن صح التعبير، كما سيأتي معنا وصل، ولكن إلى سقر عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. الذي يظهر والله أعلم أن لا ها هنا أيضا زائدة، يعني يمكن بضرب من التكلف أن نوجه الكلام مع ثبوتها، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب وأوضح حذفها. لما؟ لاحظ ما ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذلك، قال: فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما. نعم، لا، قبلها قال: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي. ثم قال: فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، يعني تسقط التكاليف عن كل أحد. هنا يقول هؤلاء لا يجعلون إسقاط التكليف عاما، إنما يسقطونه من هذا الوجه. ما هو هذا الوجه؟ إسقاط التكليف عن طائفة خاصة، وهم الواصلون، من وصل إلى مرحلة اليقين. لا يجعلون إسقاط، الأولون يسقطون التكليف أو يجعلون إسقاط التكليف ماذا؟ عاما مطلقا عن كل أحد لا تكليف. هؤلاء قال يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف، على هذا الوجه، يعني على وجه الوجه الخاص الذي هو متعلق بالخاصة وليس على كل أحد، فلا يسقطون التكليف ماذا؟ مطلقا، لا يسقطون التكليف مطلقا. فالذي يظهر والله أعلم أن إثباتها أيضا خطأ، والأقرب أنهم يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه الذي بينه، يسقط التكليف عن الخاصة لا العامة، والأولون يجعلون إسقاط التكليف عن الكل، عن العامة والخاصة. إذن هؤلاء يزعمون أن الوصول إلى الحقيقة الكونية أو أن شهود الربوبية يسقط معه التكليف، فيزعمون أنهم يستغنون، هكذا يقولون، نحن نستغني بالحقيقة عن الشريعة، نستغني بماذا؟ بالحقيقة عن الشريعة. ما الحقيقة؟ هذا الشهود للحقيقة الكونية، هذا الفناء في توحيد الربوبية، هذا الذي يزعمون أنه هو الفناء والانكشاف والتجلي، بحيث يرى الله عز وجل هو الفاعل لكل شيء، فبالتالي يسقط عنه حينئذ التكليف. فيزعمون أن من كان كذلك فإنه قد وصل، يقولون فلان ماذا؟ وصل. أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي علي الروذباري رحمه الله أنه قيل له إن بعض الناس يستمع الملاهي فيزعم أنه لا يؤثر فيه لأنه وصل، يعني يستمع الغناء والمعازف وكذا ويقول لا مشكلة أنا ماذا وصلت إلى مرحلة بحيث لا يؤثر في هذا الأمر. فقال رحمه الله وصل ولكن إلى سقر. قال نعم هو وصل ولكن إلى سقر. أيضا يزعمون فيما يزعمون أن هؤلاء الخاصة أحدهم قد تجوهر، يقولون ماذا؟ تجوهر. يعني إيش تجوهر؟ يعني وصل إلى الجوهر، وأما أنتم فلا تزالون في القشور. أنتم لا تزالون في ماذا؟ في القشور، صلاة وزكاة وحج، هذه أمور ماذا؟ قشور. أما أنا وصلت إلى الجوهر، فيقولون فلان تجوهر أو يقولون فلان وصل. واضح؟ فهذا هو الذي أرادوا بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذا لم يمكنهم نفي ذلك. أحسن الله إليك. إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. فقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. نعم. يقول هذا وقع فيه طوائف ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، ومع الأسف يظن كثير من العامة أنهم أهل تحقيق وعلم ويوصفون بالإمامة، وهؤلاء بين من هو ضال ومضل وشيطان ومريد، وبين من هو جاهل غاية أمره أن يكون جاهلا ليس له من الإمامة والتحقيق شيء. ونحمد الله عز وجل أن هذا المذهب لم ينتسب إليه أحد من المشهورين في الأمة بالعلم والتحقيق والذين لهم في الأمة لسان صدق، وهذا ما أشار إليه المؤلف أخيرا، يعني قال ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. القول بالقدر وهو القول المقابل لقول للقول بالجبر، القول بالقدر نسب إليه بعض المتقدمين، لكن ما وجدنا أحدا من السلف نسب إليه القول بالجبر. لما؟ لأن القول بالجبر أوضح ضلالا وأسقط شبهة. أما القائلون بمذهب القدرية الذين سبق الكلام عنهم، هؤلاء عندهم تعظيم للأمر والنهي والوعد والوعيد. هؤلاء أرادوا في زعمهم وظنهم الخاطئ، أرادوا تنزيه الله عز وجل عن الظلم، فبالتالي أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون داخلا تحت مشيئة الله، أو أن تكون داخلة وأن تكون داخلة تحت خلقه. أفعال العباد لا تتعلق بها عندهم، أو لا تتعلق مشيئة الله وخلقه بها عندهم، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. أما هذا القول فهو أضل وأشر، لأنه طي لبساط الشرع، مضادة لدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، محادة صريحة لله ورسله عليهم الصلاة والسلام، لا شك في ذلك ولا ريب. يأتي أحدهم ما حرم الله عز وجل وهو يضحك، بل وهو يزعم أنه مطيع لله عز وجل، يشرب الخمر عياذا بالله وهو يدعي أنه مطيع لله، يقول أنا إن عصيت الأمر فقد أطعت الإرادة. أي تلاعب بدين الله عز وجل، وأي استهزاء بشرعه، وأي محادة لله ورسله أعظم من هذا. إذن هذا المذهب لا شك أنه أضل، ولا شك أنه أخبث، ولذا ما وجد في أحد من السلف بحمد الله من نسب إليه هذا القول. قال المؤلف رحمه الله وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم، يعني عجزوا، ما حصل عندهم من العلم والفقه، بحيث إنه اتسعت أذهانهم حتى يستوعبوا الجمع بين الأمرين، بين الأمر والنهي وإثبات القدر. إنما ضاق نطاقهم وضاق عطنهم عن الجمع بين الأمرين. قال أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، لأن حقيقة الأمر أنه يعني لو أثبتنا الأمر والنهي فالعبد يؤمر بما يفعل به خلاف الأمر والنهي. في زعمهم يؤمر بشيء وينهى عن شيء، ينهى عن شرب الخمر، لكنه يفعل به شرب الخمر، وهذا تضاد. كيف الله عز وجل يأمر بشيء ويفعل هو، لأن فعل العبد عندهم هو فعل الله، يأمر بشيء فيفعل خلافه، أو ينهى عن شيء فيفعله هو، هذا عندهم ماذا؟ تناقض لا يجوز أن يثبت في حق الله عز وجل، لأننا قلنا أن فعل العبد ماذا؟ غير ثابت عند هؤلاء. العبد لا يفعل، يتحرك، والواقع أنه ماذا؟ ما تحرك، إنما حرك، مجاز ينسب إليه الفعل ماذا؟ مجاز، كما تنسب إلى شجرة تقول تحركت، والواقع أنها حركت، هكذا يزعمون. العبد ينسب إليه الفعل، قيام وقعود وصلاة وحج وذهاب وإياب، هذا كله ينسب إليه مجازا، وإلا العبد مفعول به وليس فاعلا. فبالتالي لا يتأتى مع هذا أن يؤمر وينهى، لا يتأتى مع هذا أن يؤمر وينهى. إثبات القدر عندهم، والواقع أنه إثبات الجبر عندهم، يتنافى والأمر والنهي، يتنافى والأمر والنهي. قال: كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. أيضا القدرية حصل عندهم انحراف، وذلك أنهم أثبتوا الأمر والنهي، فلو قالوا بإثبات القدر يعني أن أفعال العباد تعلقت بها إرادة الله وخلقه لكان في هذا ظلما له، ظلما للعباد، والظلم منفي عن الله عز وجل قطعا. إذن ماذا نصنع؟ كيف يأمرهم الله عز وجل بشيء ثم يقدر عليهم خلافه ثم يجازيهم بعد ذلك؟ يعني ينهاهم عن شرب الخمر ثم يقدر عليهم شربها ثم يحاسبهم على شربها، مع أن إثبات القدر في زعمهم لو أثبت فإن هذا يقتضي الجبر، فبالتالي نحن مضطرون والقدر ثابت قطعا، لكن نجعله متعلقا بالعلم والكتابة فقط. أما المشيئة والخلق فنخرج أفعال العباد عن ذلك ويستقيم لنا الأمر والنهي. أثبتوا الأمر والنهي ونفوا القدر، والأولون أثبتوا القدر ونفوا الأمر والنهي، وأهل الصراط المستقيم أهل السنة والجماعة أثبتوا الأمر والنهي وأثبتوا القدر، ولم يكن ثمة تعارض. العبد فاعل حقيقة، والعبد فاعل بإرادته ومشيئته، ولذا إذا أذنب وعصى فإنه يتحمل مسؤولية فعله، وإذا جوزي فإنه يجازى بالعدل لا بالظلم، تعالى الله عن الظلم. قال: ثم المعتزلة أثبتت الأمر